موقع طريق التوبة الإسلامي يقدم لكم هذه المادة. يوم عرفة من أعظم مجامع الدنيا، والإنسان أيا كان حاله يأتي إلى عرفات وهو مثقل بالذنوب، وما حمل الإنسان فوق ظهره ولا جثم على صدره شيء أعظم من ذنوبه. قال الله جل وعلا: فكلا أخذنا بذنبه. وقال: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. وقال: كذب الثمود بطغواها. ويوم عرفة من أعظم المضان التي يغفر الله جل وعلا فيها الذنوب ويمحو الله تبارك وتعالى فيها الخطايا. وإن من أسعد الناس برحمة الله عبد يدخل ذلك الموقف العظيم ثم لا يؤذن بغروب شمس ذلك اليوم، فيخرج مع رفقته أو لوحده أو مع أهله وقد غابت الشمس وحط رحاله في مزدلفة، إلا والعلي الكبير والرحمن الرحيم قد غفر له من ذنوبه كلها وجعله يخرج منها كيوم ولدت أمه. لمثل هذا فليعمل العامل، ولما يتنزل من مغفرة الله ولما يتنزل من رحمة الله ولتجاوز الله عن الذنوب العظام في ذلك اليوم. هذا يوم يغيظ الشيطان، فلا يرى الشيطان في يوم هو أشد فيه غيظة من يوم عرفة، لما يرى من تجاوز الله الكريم العظيم عن الذنوب العظام ولعظيم مغفرة الله جل وعلا لأهل الموقف، إلا ما روي عن ما روي يوم بدر لما رأى إعجاز الله جل وعلا لدينه في تلك المعركة العظيمة. والمقصود أيها الأخ الصالح والأخت الصالحة أن هذا اليوم يوم عظيم شرع الله جل وعلا فيه على لسان قولي وفعل نبينا صلى الله عليه وسلم تقديم الصلاتين حتى تتفرغ للدعاء. من أخطاء الناس أنهم إذا أتوا عرفة صباحا